السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بإذن الله سبحانه وتعالى التفسير من سورة التحريم، أو في سورة التحريم، وكنا قد توقفنا مع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا نداء من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، وفيه دعوتهم إلى إصلاح أنفسهم وإلى إصلاح من حولهم. فقال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم، فيبدأ المؤمن بنفسه، ثم بعد ذلك يبدأ بمن حوله، وأقرب الناس إليه هم أهله. فقال سبحانه: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولا لابد للعبد من أن يصلح نفسه قبل أن يصلح غيره، إذ إنه محل أو محل القدوة. فلهذا بدأ الله عز وجل أمره بوقاية العبد نفسه، فقال: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقد جاءت النصوص الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تحث على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. وقد كانت سيرته عليه الصلاة والسلام حافلة بالمواقف الكثيرة التي فيها دعوة الأهل ودعوة الأولاد إلى ماذا؟ إلى الخير وإلى الإسلام. كما ثبت في الصحيح أن أبا طالب في وفاته جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده صناديد قريش، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل كلمة أحاجج الله بها يوم القيامة، قل لا إله إلا الله. فقال: لولا أن العرب تعيرني لقلتها أو لأقررت لك عينك بها. فهذا فيه دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دعوة أهله وأقاربه ومن هم تحت كفلته، فقد كان يحرص على دعوة فاطمة رضي الله عنها وتعليمها الخير. كان يأتي إليها، وقد جاءها ليلا وهي قد تزوجت بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، فدعاهما إلى ما يحبه الله ويرضاه. وجاءت مرة تشتكين تريد خادما أو تريد خادما، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ تسبحين 33 وتكبرن 33 وتحمدين 33 عند النوم، فهي خير لك من خادم. وهكذا الأمر في سنته كثير وظاهر. نارا وقودها الناس والحجارة، فيه التحذير والوعيد الشديد إلى أن يحذر العبد وهو من الناس أن يكون حطبا لنار، لهذه النار العظيمة. والحجارة بيان لشدة فظاعة هذه النار وشدة لهبها، فحتى الحجارة هي ماذا؟ هي وقود لهذه النار، عليها ملائكة غلاظ شداد، غلاظ في أخلاقهم مع أهل النار، وشداد في تعاملهم مع أهل النار، وهذا فيه تخويف للعباد من هذه النار. وجاءت هذه الآيات بعد ذكر ما حصل من زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا فيه كذلك إشارة إلى التحذير، كل من خالف النبي صلى الله عليه وسلم أو خالف هديه عليه الصلاة والسلام. وقد يقول قائل أو تنفر نفسه من هذا الطبع من وصف الله عز وجل للملائكة بالغلظة وبالشدة، فربما يتصور فيهم تصورا، فجاء وصفهم بماذا؟ بالثناء الحسن، فقال لا يعصون الله ما أمرهم. مع هذا فيه دليل على أن هذا الخلق فيهم وهذه الشدة من الله سبحانه وتعالى ليعامل بها أهل النار. لا يعصون الله ما أمرهم، أي فيما أمرهم به من التعامل مع أهل النار بالغلظة والشدة ونحو هذا، ويفعلون ما يؤمرون، ويفعلون ما يؤمر به، كذلك مما أمرهم الله عز وجل به من تعاملهم مع أهل النار. وكل هذه الآية فيها وعيد شديد من الله سبحانه وتعالى لمن خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نداء آخر، يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم. قيل إن هذا خطاب من الملائكة لأهل النار، إن هذا خطاب من أهل أو من الملائكة الذين سبق وصفهم لأهل النار، أي لا تعتذروا، هذا خطاب من الملائكة لأهل النار، لا تعتذروا اليوم، أي يوم القيامة وهم في النار لا تعتذروا. والاعتذار هو طلب العذر في أن يخفف عنهم أو أن يقيلهم من هذا العذاب، فتقول لهم الملائكة لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن هذا الجزاء وهذا العقاب الشديد وهذا العذاب الأليم هو جزاء لعملكم، جزاء لكفركم وعنادكم للنبي صلى الله عليه وسلم ومحاربة دعوته عليه الصلاة والسلام. وقيل هو خطاب من الله عز وجل للكفار تحذيرا لهم من هذه النار العظيمة، فقال لا تعتذروا اليوم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. وبعد الوعيد أو بعد الترهيب يأتي الترغيب، وهذا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا، بعد أن حذرهم الله عز وجل من النار وأمرهم بأن يقوا أنفسهم منها وأن يقوا أهليهم منها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. قد يغفل العبد عن كثير من الأعمال التي هي معاصي لله سبحانه وتعالى وينساها، ففتح الله له عز وجل هذا الباب، وهو باب عظيم، وهو باب الرجاء، باب التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، باب كله رحمة، يقول فيه سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، وهذا الأمر، والأمر يقتضي الوجوب، ولهذا قال العلماء بوجوب التوبة من كل ذنب، يجب على المؤمن أن يتوب إلى الله عز وجل من هذه الذنوب والمعاصي، وما أكثر ذنوبنا ومعاصينا. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، النداء يدل على أن الأمر مهم وأنه عظيم. توبوا إلى الله أي ارجعوا إليه، ولهذا عدي فعل التوبة هنا بإلى، رجع إليه وتاب إليه. توبوا إلى الله أي ارجعوا إلى ربكم، فإن العبد مهما فعل ومهما أذنب ومهما عصى الله سبحانه وتعالى فإنه لا مفر له من الله إلا إلى الله. فإن أي واحد فينا في هذه الحياة الدنيا لو أخطأ مع شخص ما وأراد أن يتجنب عقابه وانتقامه فإنه يفر منه إلى من هو أقوى منه أو إلى حصن يحصنه إلا الله سبحانه وتعالى، فإن الفرار منه والرجوع والهروب منه لا لأحد إلا إليه سبحانه وتعالى. فهذا نداء من الله سبحانه وتعالى بأن نرجع إليه وأن نتوب إليه، لكن نتوب توبة النصوح، توبة النصوح، وهذه التوبة النصوح هي التوبة الصادقة، التوبة الصادقة التي فيها الإخلاص في القول والعمل، والتوبة الصادقة فيها شروط أو لها شروط ذكرها العلماء رحمهم الله استنباطا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه الشروط هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، هو الإخلاص أن تكون توبتك من الذنب لله سبحانه وتعالى، ليس بسبب قصورك عن هذا الذنب، وليس بسبب خوفك من شخص ما أو خوفك من العقاب في هذه الحياة الدنيا، وإنما بسبب ماذا؟ خوفك من الله سبحانه وتعالى، فترجع إليه وتتوب من هذا الذنب وتؤوب إلى الله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني هو أن تكون هذه التوبة في وقتها الشرعي، في وقتها الشرعي قبل أن تطلع الشمس من مغربها، وقبل أن تصل الروح إلى الحلقوم. الشرط الثالث أن تكون هذه التوبة مصحوبة بندم، بندم وحسرة على ما مضى من هذه الذنوب والمعاصي. والتوبة الندم، التوبة الندم، ولهذا على العبد أن يندم على ما مضى من السيئات والمعاصي. وللأسف كثير منا إذا تاب إلى الله عز وجل لا يندم على ما مضى، وبعضهم يصرح لهذه المنكرات ويقول أنا لست نادم على ما فعلت في فلان أو في فلانة أو على ما اقترفت من المعاصي والذنوب، وهذا خطأ عظيم، وهذه توبة مردودة على صاحبها، إذ إنه لم يصحبها هذا الشرط الأساس وهو الندم، أن تندم على ما اقترفت في حق الله سبحانه وتعالى وعلى ما اقترفته في حق عباده. الشرط الرابع العزم على عدم الرجوع إلى هذه الذنوب والمعاصي، لابد أن يكون في قلبك عزم أكيد على أن لا تعود إلى اقتراف هذه الذنوب والمعاصي. هذه جملة من أهم الشروط، وهي إذا كانت متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى، أما إذا كانت المعصية متعلقة بحق العباد فهناك شرط آخر خامس، وهو أن ترد المظالم إلى أهلها، ترد المظالم إلى أهلها. إذا كانت هناك أموال رددتها إلى أصحابها، وإذا كانت هناك غيبة ونميمة تتحلل منهم، تذهب إليه وتقول له يا فلان إني تكلمت فيك يوما ما بكلام لا تحبه، وإني أتوب إلى الله عز وجل منه، وإني أستحله، أي أن تسامحني وهكذا. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه إذا كان هذا الاعتراف منك لمن وقعت في حقه يسبب لك أذى في نفسك أو نحو هذا أو في أهلك ومالك، فتترك وتستغفر له وتذكره بخير كما كنت تذكره بسوء، وهذا الأمر عظيم يغفل عنه كثير من الناس، فكثير ما وقعت ألسنتنا في أعراض إخواننا، ونسأل الله أن يتوب علينا. ولكن التوبة منه تقتضي منك أن تستحل منه، أن تذهب إليه وأن تطلب منه أن يسامحك، وهذا هو الأصل. فإذا علمت من ذلك عدم قدرة وأن هذا يسبب لك ضررا فأذكره بخير كما كنت تذكره بسوء، وأكثر له من الاستغفار، نسأل أن يغفر لنا ولإخواننا جميعا. هذه توبة النصوح. إذن قالوا هي التوبة الصادقة في قولها وفعلها، أن يكون صاحبها صادقا في أقواله وأفعاله، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. هذا فيه بيان عظم فضل الله عز وجل وعظم رحمته وسعته وسعتها من الله سبحانه وتعالى، يعني كيف أن العبد يخطئ ويقترف المعاصي ويحارب الله عز وجل بهذه الذنوب والمعاصي، وفتح الله له سبحانه وتعالى باب التوبة، ومع هذا يعني لا يسامحه فقط بل يكفر عنه سيئاته، بل يكفر عنه سيئاته، عسى ربكم، وعسى كما قال كثير من المفسرين موجبة من الله سبحانه وتعالى أن يتحقق هذا التكفير وهذا الستر منه سبحانه وتعالى، أن يكفر عنكم سيئاتكم. جاء هنا لفظ ربكم ولم يأتي، لم يقل عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم، لأن تكفير السيئات ومحوها وتبديلها حسنات هذا من أفعال الربوبية وهذا من مقتضياتها. عسى ربكم أي الرحيم بكم الذي رباكم بنعمه سبحانه وتعالى منذ أن كنتم نطفة في أرحام أمهاتكم، فحفظكم الله عز وجل ورباكم هذه التربية العظيمة، التربية العامة لجميع الناس والتربية الخاصة لعباده المؤمنين، وأنشأكم وأخرجكم من بطون أمهاتكم وعلمكم وعرفكم به سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك زللتم واقترفتم ما اقترفتم من المعاصي، لكن الله عز وجل الغفور الرحيم الرب الكريم ماذا؟ يغفر الذنب ويستره. فقال عسى ربكم أي الرحيم بكم سبحانه وتعالى أن يكفر عنكم سيئاتكم. يكفر أي يستر، والتكفير هو الستر، التكفير هو الستر. فالله عز وجل يستر هذه الذنوب ويمحوها، بل ويبدلها حسنات، بل ويبدلها حسنات. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنكم سيئاتكم أي ما اقترفتموه من المعاصي والذنوب، وكلها أعمال سيئة أو أعمال سوء، ويدخلكم جنات. يعني انظر، تكفير للسيئات وإدخال للجنات، ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، تجري من تحتها الأنهار، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يعني انظر وتأمل كيف أنك إذا أخطأت مع شخص، تخطئ مع شخص تفر منه، لكن إذا أخطأت في حق الله تفر إليه. تخطئ مع شخص تأتي إليه فتعتذر إليه، قد يسامحك، قد يسامحك ويعفو عنك، لكنه لا يحبك. أما الله سبحانه وتعالى فتخطئ في حقه فتستغفره وتتوب إليه فيغفر لك الله سبحانه وتعالى، ومع هذا يحبك الله سبحانه وتعالى، كما قال فما جاءت النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة. يقول الله سبحانه وتعالى والله يحب التوابين، الله سبحانه وتعالى يحب التوابين الذي يكثر من التوبة ومن الرجوع إليه سبحانه وتعالى. وكثرة التوبة دليل على معرفة العبد ربه سبحانه وتعالى، كما جاء في الحديث أذنب عبد ذنبا ثم استغفر الله فغفر الله له، وقال علم العبد أنه ربا يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت لعبد، ثم يذنب هذا العبد ذنبا آخر ويستغفر الله سبحانه وتعالى. فيقول الرب جل وعلا الغني عن عباده علم العبد أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، قد غفرت له. وهكذا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يمل الله عز وجل حتى تمل. وفي حديث أنس أن الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عباده، يعني تأمل، الله عز وجل يفرح بك إذا عدت إليه وإذا رجعت. ولا شك أن العبد يحب أن يتقرب إلى محبوبه بما يحبه، والله عز وجل محبوب العباد، العباد المؤمنين، فإنهم يحبونه، والله سبحانه وتعالى الرجاء فيه أنه يحب عباده المؤمنين. فإذا كان ذلك كذلك وعلم العبد المؤمن أن ربه ومحبوبه ماذا؟ يفرح بتوبته إليه، ولا شك أنه يحب أن يتقرب إليه بما يحبه ربه سبحانه وتعالى، فليكثر من التوبة إلى الله، لأن الله عز وجل يفرح به. فتوبتك سبيل إلى محبة الله عز وجل، وسبيل إلى فرحة الله سبحانه وتعالى بك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بين فيه عظم فرحة الله عز وجل بتوبة عباده، قال لو أن أحدكم على دابة وفي هذه الدابة طعامه وشرابه وهو في فلات، يعني في صحراء، ثم فجأة ضيع هذه الدابة وعليها طعامه وشرابه، وعليها طعامه وشرابه، وهو في فلات في صحراء، فبحث عنها من هنا ومن هنا ومن هنا فلم يجدها. ولا شك أن هذا سيسبب له ماذا؟ اليأس والقنوط، يستسلم إلى الموت. لماذا؟ لم يجد الدابة وعليها ماذا؟ مصدر الحياة، وهو ماذا؟ الطعام والشراب، سبيل الحياة أو بهما تقوم الحياة، فيستسلم إلى الموت ويستضل ويستسلم للنوم. وهو كذلك فإذا به بخطام دابته عنده، تتصورون فرحته؟ من فرحته يقول اللهم أنت عبدي وأنا رب، ينطق بكلمة الكفر من شدة الفرح، بدل أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان في فلات الحديث. إذن ها الله عز وجل يفرح بتوبة العبد أكثر مما يفرح هذا الذي ضيع الطعام والشراب والدابة وأين في الصحراء حيث لا أنس له ولا منجي له إلا الله سبحانه وتعالى. تصور فرحته وعندها تعرف قدر التوبة وتعرف عظم أجرها وعظم فضلها. فلا شك إذا علمت ذلك فإن لسانك سيلهج بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يتوب علينا. قال توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. لو كان في أجر التوبة فقط أن الله يفرح بك وأن الله يحبك لكان خيرا عظيما وكفى به شرفا كبيرا. فما بالك وأن التوبة سبيل لمغفرة السيئات وسبيل للدخول إلى الجنات. وماذا يريد العبد بعد هذا؟ ماذا يريد العبد بعد هذا؟ إذا علم هذا فلنرجع إلى الله سبحانه وتعالى ونعلنها صادقة إلى الله سبحانه وتعالى توبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي. تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا. أي في هذا اليوم العظيم لا يخزي الله سبحانه وتعالى النبي، لا يخزيه بل يظهره وينصره سبحانه وتعالى والذين آمنوا معه، فينصره الله عز وجل ولا يخزيني يوم القيامة ولا تخزيني يوم يبعثون. وهذا فيه دليل على أن من خالف النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبع سنته فإنه يخزى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يخزى يوم القيامة بل ينصر ويذكر صلى الله عليه وسلم ومعه الذين آمنوا يدخلون جنة الرحمن. أما الذين خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم بالكفر والعصيان فإن مصيرهم ماذا؟ الخزي والخسران. نسأل الله السلامة من ذلك. والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. نورهم هذا نور حقيقي يجعله الله عز وجل لعباده المؤمنين، يجعله الله عز وجل لعباده المؤمنين، وكل من عباده المؤمنين له نوره على قدر أعماله في هذه الحياة الدنيا. فمن أراد أن يستزيد من هذا النور فليستزد، ومن أراد أن يكون نوره على أتم ما يمكن فليحرص على أن يكون اتباعه وطاعته لله عز وجل على أتم ما يمكن. قال يسعى نورهم أو نورهم يسعى بين أيديهم أي أمامهم، بين أيديهم أي أمامهم وبأيمانهم أي وعن أيمانهم. وخص اليمين من سائر الجهات للدلالة على فضل اليمين، للدلالة على فضل اليمين. فإن المؤمن يأخذ كتابه بيمينه، ولهذا فسر الضحاك وغيره أن وبأيمانهم أي يأخذون كتبهم بأيمانهم، أي يأخذون كتبهم بأيمانهم. وهذا النور قد جاءت النصوص الكثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين شيئا منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. بشرهم هؤلاء العباد المؤمنين الذين حرصوا على المشي إلى المساجد في الظلم أي في صلاتي العشاء والفجر بالنور التام يوم القيامة. فليحرص العبد على هاتين الصلاتين، أن تكونا في بيت الله سبحانه وتعالى مع جماعة المؤمنين، وأن تكون على هدي سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. بشر المشائين في الظلم أي في جمع ظلمة بالنور التام يوم القيامة. وهذا دليل على قدر الصلاة أو على عظم قدرها وفضلها. قال سبحانه وتعالى وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هذا النور كما قال كثير من المفسرين يكون في عرسات يوم القيامة، يكون في عرسات يوم القيامة. فيأخذون نورهم، يأخذ أتباع النبي صلى الله عليه وسلم نورهم كل على قدر عمله. فإذا جاءوا إلى الصراط طفئ النور الذي يكون عند المنافقين، يكون عند المنافقين، ويبقى المؤمنون الخلص ماذا؟ بنورهم، ويمرون ويستضيئون به على صراط جهنم، نسأل الله السلام، ويستضيئون به على صراط جهنم. ومنهم من يمر على الصراط كالبرق، ومنهم من يمر كالخيل، وهكذا كل على قدر عمله. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا. هذا الدعاء منهم قال بعض المفسرين دعاء لمن لم يتمم له نوره، لأنه على قدر عمله، فيقول ربنا أتمم لنا نورنا. أو وقال بعضهم إنما هو لجميع المؤمنين، أتمم لنا نورنا أي زدنا نورا، أي زدنا نورا، فهو طلب الزيادة، كما قال سبحانه في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، والمؤمن المصلي قد هدي إلى الصراط المستقيم بإذنه سبحانه وتعالى. فمعنى اهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا على هذا الصراط، أي ثبتنا على هذا الصراط واجعلنا من الثابتين فيه ومن الملازمين له. أتمم لنا نورنا واغفر لنا، واغفر لنا ما سبق من خطايانا وذنوبنا ومعاصينا وتقصيرنا ونحو ذلك، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير. جاءت هنا صفة القدرة، جاءت هنا صفة القدرة، وإن كان قد سبق قبلها ماذا؟ واغفر لنا. قد يقول قائل المناسب للمغفرة هو ذكر صفة الرحمة وصفة المغفرة وصفة التوبة إلى غير ذلك، لكن قال المفسرون بعض المفسرين إنك على كل شيء قدير، أي من أجل إتمام النور للعباد، لعباد الله المؤمنين، وزيادته وسلامتهم يوم القيامة من أهوال يوم من أهوال ذلك اليوم ومن شدته ومما يقع فيه من أمور عظيمة. إنك على كل شيء قدير، أي قدير على كل شيء، فلا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم جاء نداء آخر للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد الكفار، بأن يجاهد الكفار. وجهاد الكفار يكون بالسنان، يعني يكون بالسلاح لنشر راية التوحيد، فهؤلاء الكفار يدعون إلى الإسلام، فإن أبوا وإلا الجزية وإلا يقاتلون في ديارهم. هذا الخطاب من الله سبحانه وتعالى لأن يجاهد الكفار والمنافقين. المنافقون هم الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام ويعيشون مع المسلمين. فقال المفسرون جهاد المنافقين يكون بالحجة، جهاد المنافقين يكون بالحجة والبرهان، بالموعظة، بالنصح، وهكذا. وقال بعضهم من ظهر نفاقه يجاهد كجهاد الكفار وإن كان الأول أولى، والله أعلى وأعلم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. فالجهاد يكون بالسلاح ويكون باللسان وإقامة البيان، فكلاهما جهاد. ولهذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يخرج معه في الجهاد، فقال له ألك أبوان؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. فبعض أعمال البر كذلك تسمى جهاد، ومنها الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الحجة على المخالفين وبيان الحق للمنافقين ونحو هذا من الأمور. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه، فأمرهم بالغلظة، أمر الله عز وجل نبيه بأن يكون غليظا مع هؤلاء، مع هذا الصنف من الناس، مع الكفار ومع المنافقين. وهذا فيه تحذير لمن تولى غير هذا الحق وألان جانبه للكافرين والمنافقين والذين يحاربون هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيلاينهم ويمازحهم وربما يذكرهم ويثني عليهم، وما أكثر هذا الخطأ في أوساط المسلمين. فتجد المسلم الموحد الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يثني على الكافر، بل ويفضله على المؤمن، وهذا خطر عظيم. هذه كلمة كفر والعياذ بالله، أن يفضل الكافر على المؤمن، شتان بين من كفر وبين من أسلم. المسلم الفاسق خير من الكافر بإجماع المسلمين، فكيف يأتي المسلم ويقول الكافر خير من المؤمن. وهذا الخطأ مشهور عندنا، تجدهم أحدهم يقول الكفار خير منا، هذا خطأ. الكفار خير منا، هذا كلمة خطأ وكلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تهوي به في النار أبعد من المشرق والمغرب. ومن كلمات هذه الكلمة أن يفضل الكافر على المؤمن، كيف هذا؟ والله عز وجل يفضلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يفضل المؤمن على الكافر، فكيف وإن كان عاصيا وإن كان سارقا وزانيا ويفعل ويفعل جميع المنكرات، لا يفضل الكافر على المؤمن، بل المؤمن يفضل على الكافر. مصير الكافر الخلود في النار، ومصير المؤمن الخلود في الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل المؤمن الذي وقع في المعاصي فإنه تحت المشيئة يوم القيامة، قد يغفر الله له أو يعذبه في النار عذاب تطهير، ثم مصيره في الآخر إلى الجنة. كيف حال هذا الرجل أن يفضل الكافر على المؤمن؟ وبالتالي قال الله عز وجل واغلظ عليه، وبالتالي المؤمن عليه أن يري الكافر الغلظة. طبعا ليس إطلاقا هكذا، بل فيه شيء من التفصيل، لكن الأصل أن الكافر له الغلظة، له الغلظة. فقال الله عز وجل أمر بجهاد الكافرين والمنافقين واغلظ عليه، فلا تلين له الجانب ولا تعينه على نصرة المسلمين، ونحو هذا من الأمور العظيمة التي يقع فيها كثير من المسلمين، نسأل الله العافية والسلامة منها. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. المأوى هو المرجع، المأوى هو المرجع والرجوع، وهو من فعل أوى، مصدر ميم من فعل أوى، إذا رجع. فمأوى هؤلاء الكفار والمنافقين الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام، رجوعهم ومصيرهم النار والعياذ بالله، ومأواهم جهنم، وبئس المصير، بئس هذا المأوى، وبئس هذا المرجع، وبئس هذا المصير، نسأل الله العافية منه. ثم ختم الله سبحانه وتعالى هذه السورة العظيمة بمثلين عظيمين. لا شك أن المتتبع لتفسير هذه السورة يلحظ أنها تدور في فلك العائلة، في فلك الأسرة، فهي سورة تضمنت أسسا لتعامل أهل الأسرة فيما بينهم. فبدأ الله عز وجل بتنبيه النبي صلى الله عليه وسلم على ما حرمه على نفسه وحرم نفسه منها، ونبه زوجتيه رضي الله عنهما وصلى الله عليه وسلم على الخطأ الذي وقع منهما، ثم دعا المؤمنين أن يقوا أنفسهم وأن يقوا أهليهم نارا، وهذا يكون في جانب الأسرة لا شك في ذلك. ثم دعا المؤمنين إلى التوبة النصوح، وهذه التوبة تعم أهل الأسر جميعا، إلى التوبة النصوح. ثم أمر الله عز وجل النبي أن يجاهد الكفار والمنافقين، وسيأتي أن هذا الجهاد وهذا البيان باللسان وبغيره يكون حتى مع الكافر، وإن كان من أهل بيته، إن كان ممن تعاشره، فإن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تعم جميع من يمكن أن تصل إليه. فقال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا، يضرب الله عز وجل الأمثال للناس لعلهم يعلمون ولعلهم يتفكرون. فالله عز وجل يضرب الأمثال لتقريب الأفهام ولتقريب المعاني ولوعظ القلوب، وليعلم الناس حقيقة الأمر الذي ضرب المثل من أجله، وليفقهوه وليفهموه وليتفكروا فيه، أي يتأملوا فيه وليتدبروه. فهذان مثلان ضربهما الله عز وجل في خاتمة سورة التحريم. يقول سبحانه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وقال بعدها وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، وقال ومريم ابنة عمران. فضرب للذين كفروا مثلين أو امرأتين، وضرب للذين آمنوا امرأتين، وكل من هؤلاء النساء كانت تعيش في عائلة معينة، في عائلة معينة، والعيش في هذه العائلة سواء كان في وسط صلاح أم في وسط طلاح، فإن هذا القربة وهذه العشرة لا تنفع المخالفة. وفساد بعض أصحاب العائلة أو بعض من يسكن في العائلة لا يغني أو لا يضر من كان مؤمنا من هذه العائلة. فالمثل الأول ضربه الله عز وجل للذين كفروا. قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. امرأتان، هاتان امرأتان كانتا تحت نبيين مرسلين من أنبياء الله الصالحين، امرأة نوح وهو من أولي العزم من الرسل، وامرأة لوط وهو من أنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. قال: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين. وهؤلاء العباد قال صالحين، وهم نوح ولوط عليهم السلام والصلاة. فخانتاهما. خانتاهما ليست خيانة زنا كما قد يتصوره بعض الناس أو يوهمه اللفظ أو يفهم من اللفظ. قال كثير من المفسرين وعلى رأس ابن عباس رضي الله عنهما: أما امرأة نوح فخانته في العقيدة فلم تؤمن به وكانت تحرض ابنه على معصيته، وكانت تؤلب قوم نوح على نوح وتقول إنه مجنون. وأما امرأة لوط فكانت تحث قومه على أن يأتوا إلى أضيافه وأن يفعلوا معه الفاحشة. هذا هو نوع الخيانة، لأن عرض الأنبياء معصوم لا يلحقه شيء بإذن الله سبحانه وتعالى. فخانتهما خيانة الإيمان، خيانة العقيدة، وهذا من أعظم الخيانة. والآن حتى لا يغتر إنسان ويقول إن كيف امرأة نوح تخالفه وتقول كذا وتحاربه، وكيف امرأة لوط يقع منها هذا. ضرب الله عز وجل هذا المثل ليعلم أن قرب العبد من الإنسان الصالح لا ينفعه لقرابته ولنسبه. فهذه امرأته وأكثر الناس قربا منه، فقد كان يعاشرها وله منها الولد، ومع هذا كان مصيرها إلى النار. وهي امرأة من؟ امرأة نبي مرسل، بل من أولي العزم من الرسل، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. مع هذا نسبها من نوح وقربها من نوح لم ينفعها، وكان كفرها ومخالفتها لهذا النبي المرسل سببا في أن تكون من أهل النار. فالمسلم لا يختار، أو العبد لا يختار بقربه من أبيه، ربما يقول أبي أنا مؤمن ومحافظ على الصلوات كذا، لا تختار، إنما عمله. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا يدل على كمال عدل الله سبحانه وتعالى، كمال عدل الله سبحانه وتعالى مع العباد. فإن هذه المرأة كانت مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو نوح، مع هذا كان مصيره الجنة بإذن الله، ومصيرها ماذا؟ النار، لأنها خانت نوحا عليه الصلاة والسلام. ولوط كذلك كانت تؤلب القوم وتخبرهم إذا جاء أضياف لوط إليه ليأتوا إليه ويريدون الفاحشة من أضيافه عليه الصلاة والسلام. هذا فيه فائدة، وهي أنه من الأساليب في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل تكون في المسجد، وتكون في الشارع، وتكون في البيت، وتكون في المدرسة، تكون في كل مكان. ادعو إلى الله عز وجل حيثما كنت، ادعو بأعمالك، بأقوالك، بأفعالك، بصدقك، بإخلاصك، بإحسانك، وهكذا. كل هذه طرق الدعوة إلى الله عز وجل. من أساليب الطرق أو من أساليب الدعوة أن تضرب المثل لأخذ العبرة، فتقول: انظر فلان كيف كان وكيف حاله وكيف صار مصيره، وهكذا، لتخوف أخوانك ولتخوف أبنائك وتخوف زوجتك، تحذنهم، تضرب لهم مثل بمن كفر ومن خالف ومن عصى ومن طغى ومن تجبر، وتضرب لهم مثل بمن آمن ومن صدق ومن اتبع ومن اتقى، وهكذا. من أساليب الدعوة ضرب المثل لا سيما الأولاد، لا سيما الأولاد، ليجلس الواحد منا مع أهله ومع أولاده وليضرب هذه الأمثال ويضرب ويقص عليهم قصص الأنبياء والمرسلين وقصص عباد الله المؤمنين، وهكذا ليأخذوا العبرة، وليضرب لهم قصص المخالفين من الكفار والمعاندين كفرعون وهامان وغيرهم ممن طغوا في الأرض ومن انتقم الله سبحانه وتعالى منهم، فماذا؟ فيجتنب هذا الطريق ويتبع هذا الطريق، طريق الأنبياء والمرسلين وأولياء الله الصالحين. كذلك من فوائد هذه الآية هنا، هذه الجزئية من الآية، هو أن الداعي إلى الله عز وجل لا يلام إذا لم يهتدي أهله وعشيرته ومن هم بقرب منه، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولكن يلام الداعية إلى الله عز وجل إذا لم يبذل الجهد ولم يسعى ولم يبلغ، حينها يلام. فهذه سيرة الأنبياء والمرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة عباد الله الصالحين من بعده إلى يومنا هذا، أعظم مثل وأحسن مثل. فهذه نوح، هذا نوح عليه الصلاة والسلام لا شك أنه لم يفرط في دعوة امرأته، ولوط كذلك لم يفرط في دعوة امرأته، ولكن الله عز وجل لم يشأ أن يهتدي هاتين امرأتين، هاتين امرأتين، وإنما كان مصيرهم إلى النار. فبذل نوح عليه السلام ما بذل، وبذل لوط عليه السلام ما بذل، ولكن لا يلام نوح على أن امرأته كافرة، ولا يلام لوط عليه الصلاة والسلام على أن امرأته كافرة. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم حرص أشد الحرص على أن يتوب أبو طالب وأن يسلم أبو طالب عمه صلى الله عليه وسلم، حتى في آخر مماته جاء إليه وقال: يا عم قل كلمة أحاج الله عز وجل بها يوم القيامة. فأبى أبو طالب إلا أن يموت على الكفر، قال: بل هو على ملة عبد المطلب ومات على الكفر. فلم تنفع أبا طالب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلم النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على أن كفر أبو طالب، لأن الله عز وجل قال: وما عليك إلا وما على الرسول إلا البلاغ المبين، عليك أن تبلغ، والهداية بيد الله سبحانه وتعالى. حينها أنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فقال: فخانتهما، أي خانتاهما في العقيدة. فامرأة نوح كانت تخبر قومه بأنه مجنون وتسفه أقواله وكلامه ودعوته، وامرأة لوط كانت تخبر عن أضيافه كما قال كثير من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم يغنيا عنهما من الله شيء، أي لم يغني نوح ولوط زوجتيهما من الله شيء، لم ينفعهم هذه القرابة. امرأة نوح دخلت النار وامرأة لوط دخلت النار، مع أنهما ماذا؟ قريبتان للنبي صلى الله عليه وسلم، لنبيين صالحين من أنبياء الله المرسلين. فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخلا، أي امرأة نوح وامرأة لوط، ادخلا النار مع الداخلين، مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. امرأة فرعون آمنت مع أنها كانت تحت ماذا؟ أطغى أهل الأرض الذي قال: أنا ربكم الأعلى، وهو فرعون. مع هذا امرأته كانت من أهل الجنة، فلم يضرها كفر فرعون لأنها كانت على الإيمان الصادق والصحيح. قالوا في كثير من القصص في تفسير هذه الصورة أن الذي دل على أن ماشطة أو ابنة خازن فرعون كانت على الإسلام، كانت على الإيمان، فكانت تسرح لابنة فرعون فسقط المشط فقالت: تبا لمن كفر بالله. فقالت: أو تعبدين ربا غير أبي؟ قالت: ربي وربك ورب أبيك الله. فأخبرت ابنة فرعون أباها، فجاء بها وعذبها عذابا شديدا، وذبح ابنيها في فيها، ذبح ابنيها الواحد تلو الآخر ولم ترجع، وكل منهما يخبر أمه يا أمي يا أماه إنك على الحق فاصبري. فصبرت وكان مصيرها الجنة. قالت وامرأة قال المفسرون وامرأة فرعون تنظر فيما يقع لهذه المرأة الصابرة المؤمنة، فآمنت وسمعت كلام الولدين، فآمنت وصدقت وصبرت، فعذبها الله عز وجل، فعذبها فرعون عذابا شديدا، واسمها آسيا بنت مزاح. فكانت فثبتت على ذلك. قال كثير من المفسرين فرأت بيتها في الجنة قبل أن تموت، ولهذا كانت تدعو قالت ربي وابنن عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هذه امرأة فرعون لم يضرها كفر فرعون مع أنها زوجته وكان مصيرها الجنة. هذا مزال يقول سبحانه وتعالى ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها. هذه المرأة الصالحة الصادقة التي كفلها نبي من أنبياء الله المرسلين وهو زوج خالتها من؟ زكريا عليه الصلاة والسلام، كفلها ونشأت في بيت عفة وفي بيت علم وفي بيت إيمان، فنشأت على الإيمان وكانت صادقة. يقول الله عز وجل فنفخنا فيه من روحنا، أي نفخ فيه جبريل بإذن الله سبحانه وتعالى، أي بواسطة الملك. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، أي حفظته من الفواحش. بعد الأذان بإذن الله. يقول سبحانه ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها أي حفظته فنفخنا فيه من روحنا بواسطة الملك وهو جبريل عليه السلام، وصدقت بكلمات ربها وكتبه، أي صدقت من قضاء الله عز وجل وقدره وما أراده الله سبحانه وتعالى من أن يكون منها الولد بدون أب، فكانت هي وابنها آية لله آية للناس وكتبه، وكانت من القانتين من الصابرين من الثابتين من القائمين بطاعة الله سبحانه وتعالى القائمين عليها الثابتين فيها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما جاء بهذه الصورة وسائر سور القرآن الكريم من المواعظ والعبر والفوائد والدرر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تم بحمد الله وفضله ورحمته ومنته تفسير سورة التحريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما في هذا التفسير من الفوائد، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسنتوقف عن دروس التفسير حتى بعد رمضان بإذن الله سبحانه وتعالى. ستكون هناك دروس أخرى يعني عدد التفسير حتى نصرع في جزء جديد بعد رمضان إن شاء الله. كذلك